أرسلين كريستيانس بروباغندا، غرفة الرد على شبهات النصارى تقدم لكم شبهات وردود بالتعاون مع غرفة الإسلام المسيحية. خليه يرفع إيده. طيب أبو عبد الرحمن، طيب هنحشر عليك الريد دوت، معلكش الريد دوت يعني. اتفضل معاك المايك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى رسوله عيسى صلوات الله وسلامه عليهما. أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأشكر للدكتور عمار وفقه الله هذه المناظرة الطيبة، ويعني أعتب على المدام ناهد ولنا بها معرفة قديمة أن افتقدت أعصابها أحيانا، وكذلك نعتب على الدكتور عمار بعض العبارات التي لعلها خرجت في حال غضب. طيب أتمنى يعني بكل صراحة أن لا يحصل لي ما حصل في مناظرة الشيخ منصف، أعني به التنقيب، فالمرجو أن تتسع الصدور لسماع التعليق. الحقيقة ولله الحمد من خلال سماع المناظرتين اتضح لي بجلاء أنه ليس من شبهات جديدة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كررت المدام ناهد نفس الشبهات إلا شبهة واحدة، وهي شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية. أقول المدام ناهد وفقنا الله وإياها للهدى إنما تستدل ببعض الروايات التي يرفضها المسلمون. فمثلا لو جاء مسلم إلى هذه الغرفة واستدل ببعض الآيات من إنجيل برنابا، فإن النصارى لا يقبلون هذا الإنجيل. وكذلك المدام ناهد تعترف أن كثيرا من الآباء المتقدمين كانوا مهرطقين، لذلك لو جاء أحد من المسلمين واستدل بقول لأحد الآباء المهرطقين، المدام ناهد لا تقبل من هذا الكلام. الإسلام دخله كثير من الزنادقة والمنافقين الذين أرادوا أن يشوهوا صورة هذا الإسلام. فمثلا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، هذه أول واحدة. رجل يا أيها الأكارم عاش في الجاهلية في مجتمع ترفع الزواني والبغايا رايات على بيوتها لكي يقدم لهن من أراد الفاحشة، وهذا الشاب الذي بلغ 25 من عمره ما شهد عليه أحد قط أنه قرب الزنا في هذه الفترة قبل النبوة، قبل النبوة وليس بعد النبوة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حين تزوج هذا الشاب بأول مرة يتزوج بامرأة أكبر منه 15 سنة، سبحان الله، أين الجنسية في هذه الشخصية؟ شخص أول امرأة يتزوجها في حياته تبلو أكبر منه 15 سنة، سبحان الله، ثم يتزوج 9 من النساء ليس فيهن ذكرا إلا عائشة، تزوج بعض النساء وقد تجاوزت 60 من عمرها، أين الجنسية في هذا الأمر؟ سبحان الله. تكلمت المدام ناهد قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما كان عنده شيء، وهذا حق، وكذلك توفي صلوات الله وسلامه عليه وليس عنده شيء، بل كان درعه مرهونا عند رجل يهودي. لو كان هذا الرجل رجل كذاب لابتلع الدنيا باسم النبوة والدين، بل يحرم على نفسه أكل الصدقات والزكاة، سبحان الله، أين الكذب في هذا؟ لو كان رجلا جشعا لأباح لنفسه أن يأكل هذه الأشياء ولا يحرمها عليه بل وعلى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. لو كان محمد، أرجو يا مدام لا أن تتسع الصدور لو تكرمتي، أنا فقط أعلق بناء على طلب الدكتور المناظر. أقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذابا لادعى لنفسه الألوهية لقال أنا إله، لأن أهل الكتاب النصارى كانوا يعتقدون أن الإله ممكن أن يتجسد وممكن أن يكون بشرا، ومع ذلك ما ادعى صلوات الله وسلامه عليه أنه بشر قط. هذه نقطة لو سمحتم، معلش. النقطة الثانية زواج النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية زواج النبي صلى الله عليه وسلم. لو سمحت، أنت اللي لو سمحت، هي دي مناظرة تانية؟ مش ممكن هتكمل مناظرة تانية على اللي قاله؟ مش ممكن. احنا طالبين مداخلات لا تزيد المداخلة عن 3 دقايق، مش مناظرة تانية. دي نقطة. انت بتقول لو جبنا انجيل برنابا، وهو انا يا ابو عبد الرحمن، يا فضيلة الشيخ ابو عبد الرحمن، انا تكلمت من قرآن مسيلمة كذاب؟ أنا ما تكلمتش منه، أنا تكلمت من المصحف الشريف، آيات بينات من المصحف الشريف وتفسير للقرطبي، ما جبتش حاجة من عندي، وأحاديث صحيح مسلم صحيح بخاري الترمذي، ما جبتش أي حاجة من عندي، فما تقوليش برنابة. أنا ما جبتش مسيلمة كذاب، أنا بقول من المصحف. اتجوز خديجة وهي أكبر منه بعشرين سنة مش خمستاشر. جرى إيه يا شيخ أبو عبد الرحمن؟ ما احنا كلنا عارفين الحاجات دي. لم يجرؤ أن يتزوج معاها واحدة. لو سمحت المداخلات قصيرة عشان أقدر أرد عليها. اتفضل يا الصراحة وسامحني يا ابني، اتفضل مايك معاك. لا ازاي، مفيش مشاكل. معلش اعلق، عادي اعلق. طيب ممكن لو سمحت يعني المدخنات ما تزيدش عن 3 دقايق، صح؟ لان انت شايف الطابور شكله ايه، ولا كاننا بنوزع فراخ ببلاش. يعني اديله المايك تاني بعد اذنك، وبعد كده لو سمحت ما تطولش على المايك. ماشي، اتفضل يا ابو عبد الرحمن. طيب شكرا، وشكر خاص على هذه النقطة والمقاطعة. طيب، موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، هذا الأمر وفقه الله والجميع للهدى، كل ما ذكرته المدام ناهد من روايات كلها لا تصح، وقد أفصح عن هذا القول الإمام ابن كثير الذي قالت المدام ناهد في بعض المشاركات لها، وهل يحتاج ابن كثير من يسنده؟ هذا ذكر صريحا عند هذه الآيات بأن هذه كلها لا تصح. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زوج زينب بنت عمه لزيد بن ثابت رضي الله عنه، لو كانت المسألة جنسية لتزوجها قبل أن يتزوجها زيد. ثالثا، الرجل الذي يبحث عن الجنس والشهوة إنما يبحث عن الأبكار، لا يبحث عن المخلفات المطلقات من الرجال، هذا معروف عند العرب. جيد. ثالثا، هذه الواقعة هي من أفصح ومن أوضح الأدلة على صدق النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، لأن الله كما قالت ذكرت المدام نهج عن عائشة، لو كتم النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن لكتم قوله تعالى وتخفي ما في نفسك والله مبديه. من الذي كان يعلم ما في نفس محمد غير الله سبحانه وتعالى؟ لو كان محمد جريئا على المحو من القرآن لمحى هذه الآية. هذا الأمر واضح، ومع ذلك يأتي زيد ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أطلقها، ويقول له صلاة الله وسلام عليه، لو سمحتم أكن 3 دقائق فقط، يقول امسك عليك زوجك واتق الله. أما قوله سبحانه وتعالى وتخفي ما في نفسك، يخفي ما أعلمه الله به من أن زيدا سيطلق زينب رضي الله عنه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ثانية، هل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيطان أم أنه ملاك من الله سبحانه وتعالى؟ الأمر بكل وضوح واضح لكل من يتقي الله سبحانه وتعالى ولكل منصف. هذا الوحي الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأه المسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل لو كان هذا الوحي من الشيطان يبتدئ المسلم بهذه الكلمات؟ المسلمون اليوم أكثر من 1 مليار مسلم كلهم يكرهون الشيطان، لو كان هذا الوحي من الشيطان لأمر بعبادة الشيطان. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سبحان الله، هل هذه الآيات تخرج من الشيطان؟ كيف هذا يا أخوة؟ كيف يا أيها المحترمون؟ لا، هذا الكلام ليس له وجود. النقطة الثانية، تقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج خائفا من مكة وأن الإسلام انتشر بالسيف، أي سيف الذي جبر أهل المدينة أن يسلموا؟ أي سيف الذي قهر مدينة كاملة أن تسلم؟ أي سيف ألف بين قلوب الأوس والخزرج؟ أي سيف سلط على ملك الحبشة النجاشي؟ أي سيف سلط على المهاجرين الذين صبروا على أذى المشركين وهاجروا وتركوا ديارهم وأهلهم وغامرون بأنفسهم لمرضات الله يهاجرون المدينة؟ أي سيف فيها؟ طيب يا أبو عبد الرحمن، أنت مش قلت 3 دقائق؟ أنت هتاخد نص ساعة يعني مثلا؟ أنت طب ولما أنت قوي كده وشيخ كبير، طب ما تيجي نعمل مناظرة؟ تعالى يا مر، تعالى يوم السبت الجاي، أهلا بيك، اعمل مناظرة ايه رأيك؟ صح ولا غلط؟ انا بتكلم غلط. العجوزة المراجع التالية، ومش عارفة بقى المراجع دي كلها هنترميها في الزبالة ولا هنخليها. تاريخ الامم والملوك للطبري، السنة السادسة للهجرة، للهجرة سرية زيد بن حرثة الى ام قرفة في شهر رمضان، نمرة واحد. نمرة اثنين، الطبقات الكبرى لابن سعد، باب سرية زيد بن حرثة الى ام قرفة بوادي القرى. ثلاثة، عيون الاثر في المغازي. اربعة، السير لابن سيد الناس، باب سرية زيد ابن حارثة الى ام قرفة بوادي القرى. خمسة ولا اربعة مش فاكرة، الكامل في التاريخ لابن الاسير، باب ذكر زيد ابن حارثة لام قرفة. اللي وراه مش عارفة ستة ولا سبعة، الروض الانف للسهيلي، باب حديث ام قرفة. اللي وراء مختصر تاريخ دمشق الكبير للحافظ ابن عساكر، باب زيد بن حارثة. ابن شرحيل السيرة اللي وراء، السيرة النبوية لابن هشام كتبها. وبعد كده ايه اللي وراء؟ مختصر تاريخ دمشق، البداية والنهاية لابن كثير، سنة 11 من الهجرة، تاريخ اليعقوبي، باب زيد بن حارثة، الروض الانف، باب حديث ام قرفة. قدامي حوالي 12 13 في حد بينط على المايك، في بيقولوا بيأكدوا ام قرفة النهارده من طرف رسوله ما يحطش راسه في الرمل زي النعام، ويقول ان دي ما حصلتش او ضعيفة او عايزة مش مسنودة مالهاش لم عيب، باجي حقيقة، ها باجي الحقيقة. اتفضل يا سارح المايك معاك. طيب شكرا ماما نادم، مع ان عندي الكابتنج فويس يعني كان المايك بيقطع معايا. طيب انا شايف ان ندي ابو عبد الرحمن عايز يقول حاجه، بيقول مايك. حاضر يا سيدي، حاضر معاك المايك، اتفضل. شكرا يا استاذ صراحه، وشكرا للمدام ناهد، وكنت أتمنى أن يستمر الحوار بعيد عن الازدراء والسخرية، لأن السخرية والازدراء كل من يستطيع أن يسخر بالثاني ويهزأ به. جيد، فقط أنا أحب أن أتكلم عن موضوع المناظرة. أقول رافعا الرأس ولله الحمد، أنا متحدي جميع من في الغرفة في المناظرة في أي أمر يريدون، لكن بشرط يكون هذا الأمر مقارنة بين القرآن وبين الكتاب المقدس. مثلا موضوع النبوة، نضع قوانين للنبوة، إذا نبي زنى هل يعتبر نبي أم لا، نبي كذب، نبي سرق، نبي زنى بمحارمه، نبي شرب الخمر. جيد، في كلا الأمرين، في العهد القديم والجديد وفي القرآن الكريم. جيد، أما أن تكون الأمور على الهوى فهذا لا يصلح، هذه أو هذا أولا. ثانيا، أن تكون المناظرة في غرفة محايدة. لا لا استنى استنى استنى استنى استنى استنى بس شوية، ما تدخلش كده ايه تضرب عشر مواضيع واخد بالك مرة واحدة. عايز تتكلم في حوار، في نتفق على النظرة، احنا تحت امر ماما نايد، ما فيش اي مشاكل. اتفضل يا ابو عبد الرحمن، قول الحتة التانية، معاك المايك. استاذ صراحة وفقنا الله واياك للهدى، بإمكانك أن تتركني حتى أنتهي ثم تعقب على كلامي وتفند الكلام نقطة نقطة. أنا فقط أدعوكم إلى أن تحكموا عقولكم وضمائركم فقط، وأنا أرجو أن تنظروا مهم فقط ثلاث، هذا سيظهر موقفك وموقف الغرفة أمام الناس الضعف خصوصا المسيحيين. فالمرجو أن تتركني حتى أنتهي ثم تعقب بما تشاء. طيب أنا الآن بما أن الشيخ عمار حصل له انقطاع، لعلي أجيب على بعض التساؤلات، و خصوصا الاستاذ شبرا وجه. بص يا ابو عبد الرحمن، انا بقول لك حاجه، حكايه ان موقف ضعف ومش موقف ضعف، انا ممكن اطنشك وما اديلكش المايك اصلا، يعني واخد بالك، ممكن اطنشك، انما انت علشان تطلع تتكلم في 10 حاجات هفتكرهم ازاي وارد عليك؟ وبعدين انت واخد الاوضه دلوقتي على حسابك، قول نقطه نرد عليك، قول الثانيه، بديلك المايك كل شويه، يبقى ضعف فين الضعف؟ الضعف ان اديك نقطة ولا اعمل لك باونس واقول للناس هذا هو الهروب الكبير زي ما انتوا بتعملوا. وبعدين كل المناظرات بتعملوها في غرف اسلاميه، مره عملوها في غرفه مسيحيه، مره يعني احنا بنديكوا حقكم وبنوزع عليكم كوكا وبسبوسه وشوكولاته، عايزين ايه تاني؟ فين الظلم؟ فين الظلم؟ عايز تتكلم معايا؟ انا ما بكتبش بورقه وقلم، ما بعرفش اكتب، انا ما دخلتش مدارس. تتكلم في نقطه ارد عليك، تاخد المايك تقول النقطه اللي بعدها، احنا تحت امرك لغايه الصبح. انما تاخد المايك تديني 20 نقطه علشان اجاوب لك عليهم مش هعرف. واخد بالك؟ معاك المايك مره تاني، اتفضل قول النقطه اللي بعدها وتحت امرك. طيب شكرا. انا اذا نقطت الان ساعتبر هذا هروب وساعتبر هذا خوف من المجابهه والمواجهه، ثم سانسحب من الغرفه صراحه. الامر دعوني فقط اجيب على التساؤلات التي وجدت، وانا اؤكد ما يقوله قبل قليل الاستاذ شبرا ليش الاسلام ضعيف. لا، هو الاسلام هو القوي ولله الحمد. المسلمون مستعدون ان يناظروا كافه الطوائف والاديان حتى الملحدين. جيد، ولو تكرمت لا تنقطني حتى انتهي من التعليق على كلام الاستاذ شبرا، وارجو ان تنظر المدام نهت في مثل هذا الامر. جيد. الاستاذ شبرا ينقل عن كلام القرطبي، ومع الاسف يعني كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. كلمه قيل عند المسلمين وعند العرب يقال زعم يذكر، هذه تسمى من صيغ التمريض يعني من التضعيف. جيد. نقطة ثانية، المسلمون عندهم كتب معتمدة كل ما فيها يعتقدون أنه صحيح، وهي ثلاثة كتب: القرآن وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. بقية الكتب فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف، وهذه القوانين موجودة علم الحديث يفتخر به المسلمون لله الحمد، لأنهم متصلون السند منها هنا إلى الله سبحانه وتعالى. دي نقطة. النقطة طبعا هذه الأشياء مما مجدها وأنصفها المستشرقون المسيحيون. النقطة الثانية، الأستاذ يقول لذلك تعقيب على هذه النقطة، إذا جاءت قصة موضوعة في كتاب معين وقال العالم أن هذه القصة موضوعة وهذه القصة ضعيفة، معنى هذا أن هذه القصة ليست من الإسلام في شيء. يا أستاذ صراحة ويا مدام ناهد، المشركون الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه ما اتهمه أحد منهم أنه زنى ولا أنه تعدى على أحد، بل لما دخل صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة فاتحا، وهو أول فاتح في التاريخ، بل هو لم يأتي أحد غيره، يدخل مكة بعد كل معاناه من أهلها مطأطئ الرأس متواضع لله سبحانه وتعالى ويعفو عن كل أهل مكة. أنا أرجو الانتباه لهذه النقاط. طيب، النقطة الثانية، يقول الأستاذ الشبرى عن التاريخ والتاريخ، أنا لا أدري التاريخ الذي ينزل إله ولا يذكر التاريخ نزول هذا الإله. كتب التاريخ لا تذكر أن الإله نزل، بل هذا الإله يكذبه اليهود ويستدلون على أنه كذاب وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه بأنه صلب ولم يستطع أن ينفع نفسه من الصلب ويدفع الصلب عن نفسه. هذه نقطة. النقطة الثالثة، مسألة المعجزات، تقول مدام ناهد مع كل أسف، تقول ليس في القرآن، مع كل أسف تقول ليس في القرآن. لو سمحت انا اللي اديتك النقطه الحمراء ومستعد اعمل لك باونس من الغرفه، لو سمحت لما تتكلم عن الكتاب المقدس زي ما انا عملت، يا من المراجع المعتمده يا من التفاسير بتاعه الاباء الاولين، يا تقفل بقك خالص. لكن تيجي تقول تهريج انت نفسك مش فاهمه، مش هسمح لك ومش هسمح لاي حد. انا اذا كنت تهاونت شوية مع المناظر الشيخ عمار عشان نكمل المناظرة سكت شوية، لكن دلوقتي لا يا ابو عبد الرحمن. يا تقول جبت الكلام ده منين؟ من كتب الكنيسة توافق عليها، يا تقفل بقك وما تتكلمش. اتفضل يا صراحة، ولو سمحت ما تسمحش لحد يجيب سيرة مسيحيات زي ما احنا بنعمل بالظبط. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا